بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا وإياكم ندرس ونتكلم عن أهوال يوم القيامة وعما يحصل في المحشر يوم القيامة. وذكرنا ووصلنا وإياكم في الأسبوع الماضي عن أهوال الناس المؤمنين والكافرين والعصاة، هذه الثلاثة أصناف يوم القيامة. وذكرنا أنه اختلط بأهل الإيمان المنافقون الذين تظاهروا بالصلاة والصيام والعبادة، لكن يوم القيامة الله جل وعلا يقول يوم القيامة يفصل بينكم، يوم الفصل، ما في شيء يخفى على الله عز وجل، يوم تبلى السرائر. يظل الناس 50,000 عاما يشعبون ينصبون، إلى متى؟ إلى متى والشمس تحرقنا؟ إلى متى ونحن ننتظر؟ إلى متى نصبر؟ 50,000 عام. شوف، الواحد ربما إذا عاش 100 سنة مل من الدنيا، وفيها النوم وفيها الراحة وفيها النعيم، يمل. كيف ب50,000 سنة والناس قياما لا يجلسون والشمس على رؤوسهم لا يتظللون إلا أثناء ذكرها الرب؟ 50,000 عاما والعرق يتصبب والشمس قريبة، لا يصبر الناس، يتعبون، فيذهبون إلى من؟ إلى أبيهم، إلى آدم عليه السلام، يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وجعل لك كذا وكذا، يعبدون فضائله، إيش فعلنا عند الله؟ اذهب إلى ربك ليقضي بيننا لنعرف مصيرنا، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يملون، حتى أهل النار يريدون الفكاك. فيقول آدم عليه السلام قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، أبدا ما غضب الله غضبا مثل غضبه ذلك اليوم. قال ويذكر معصيته، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، إلى يوم القيامة وآدم لا ينسى معصيته عليه السلام، مع أنه نسيانا فعله غير متعمد، فنسي ولم نجد له عزمة وتاب الله عليه وعفى عنه، ولا زال الى يوم القيامه يخاف ذنبه. انظر بعض الناس ربما ياتي العظائم ولا يباري، قال اذهبوا الى غيري، نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم، فياتون الى ابراهيم انت خليل الله، انت ابو الانبياء، يعددون فضائله، اشفع لنا عند ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ فيقول ابراهيم ويذكر معصيته اني قد كذبت 3 كذبات. ليس الكذبات هي في الحقيقة من المعارض، من التمرير، لما قال لقومه إني سقيم، وقال لملك مصر، قال هذه أختي، يقصد زوجته وهي أخته في الإيمان، وقال لما كسر الأصنام بل فعله كبيرهم هذا، أراد أن يبين لهم حقارة الأصنام وأنها لا تنطق. هي في الحقيقة ليست كذبا، ولكن يذكرها يوم القيامة يخاف من ربه، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى يذكر معصيته في قتله النفس، اذهبوا إلى غيري يذهبون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما أصابنا؟ اشفع لنا عند ربك. ما يقول نفسي؟ يقول نبينا، نبي هذه الأمة، يقول أنا لها، هذا يومي وهذا دوري وهذا هو المقام المحمود وهذه هي شفاعته. فيذهب ولا يقرب من الله جل وعلا أحد إلا نبينا، يستأذن فيؤذن له فيدخل، يقول فأخر ساجدا، فيلهمني ربي تحاميد لم أعرفها في الدنيا، تسابيح وأذكار ما أعرفها في الدنيا، ويحمد ربه ويسبح الله ويثني على الله وهو ساجد. ثم يقول الله جل وعلا لنبينا يا محمد ارفع رأسك، خلاص ارفع رأسك، لن تعطح، اشفع تشفع في أعظم يوم وفي أشد كرب وفي أعظم محنة، ينسى النبي نفسه وينسى أولاده وينسى زوجته، يتذكر من؟ يتذكر أمته. اللهم هو ما فعلته، اللهم أمتي أي يا رب ابدأ الحساب، واللهم خفف على أمتي، اللهم هون على أمتي. فيقول الله جل وعلا اذهب فأدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، خذ من لا حساب عليهم، في جزء من هذه الأمة لا حساب ولا عذاب مباشرة إلى الجنة. خذهم يا محمد من الباب الأيمن، هم لوحدهم هذا الباب لا يدخله غيرهم من هذه الأمة. قال وهم شركاء الناس في باقي الأبواب، أن هذا الباب لأمتك خاصة السبعين ألف. فإذا هذا الحساب يبدأ وإذا الرب جل وعلا يجي، نعم يأتي ربنا كما ذكر، وجاء ربك والناس ينظرون. طبعا الله عز وجل يأتي في ظلل، ظلل من الغمام والملائكة، الناس تعرف أن الله جاء ليقضي بينهم وليفصل بين الناس وليبدأ الحساب. والله جل وعلا إذا جاء جيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. كل البشر الكفار المؤمنون كل الأمم كلها على أرض واحدة، ليست أرضان، أرض واحدة، ترى آخرهم إلى أولهم، ينفذهم البصر، كل الناس على بطيقة واحدة. فإذا جاء الرب وجاءت الملائكة وجيء بجهنم تجرها معها سبعون ألف زمام مثل الحزام، يجر كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا الناس شافوا المنظر هذا كل الأمم خرت على الركب. وترى كل أمة جاثية، يأتي الرب جل وعلا إلى الناس وكلهم جاثون على الركب، حتى الأنبياء يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أول من يحاسب، شوف المنظر الآن المخيف، ينادي الرب جل وعلا ثلاثة بين الناس، ينادي ثلاثة، يقول للأول عندي قرأت القرآن وعلمتك من العلم ماذا علمت؟ فيقول ربي، شوف أمام الناس، ربي قرأت القرآن وقمت به آناء الليل طول الليل كنت أقوم وأصلي، حفظت القرآن وأقوم الليل. فيرد الرب جل وعلا عليه أمام البشر، عبدي كذبت كذبت. فتردد الملائكة كذبت مباشرة، وفي المحشر يهتز من صوت الملائكة كذب. هذه النتيجة، لأنه قام ينصح ويمكن حفظ كل القرآن صح، وربما كان يصلي بالناس صح، لكنه لما كذب؟ قال إنما قرأت ليقال قارئ، كنت تريد السمعة والشهرة والإشارة إليك بالبنان، كنت تريد فقط أن يقال فلان قارئ، ما قرأت لله، ما حفظت لله، ما عملت العمل لله. وتخيل في نهاية المطاف كذبت، كل التعب يوم في الدنيا ضاع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. ثاني، تعال، ماذا صنعت يا عبدي؟ أعطيتك مالا، ماذا فعلت بالمال؟ ربي أنفقت في سبيلك، ربما يقول بنيت المساجد، حفرت الآبار، كبرت الأيتام، أطعمت المساكين، كل أموالي يا ربي أنفقتها. فيقول الله جل وعلا له يوم القيامة كذب، وتقول الملائكة مباشرة كذب، إنما تصدقت ليقال جواب، نيتك أن يشتهر اسمك بين الناس، فلان كريم، فلان جواب، فلان بنى، فلان حفر، فلان كفل، إنما تصدقت ليقال جواب. وقد قيل خذوه إلى النار، الأول إلى النار والثاني إلى النار. الثالث أعظم منه، تعرف ماذا فعل؟ قاتل حتى قتل في المعركة، دخل في المعركة بين الصفوف وقاتل حتى قتل، لكن تعرف ما نيته؟ قال ربي قاتلت فيك حتى قتلت فيك. قال الله جل وعلا كذب، إنما قاتلت ليقال شجاع. كان يريد بعد موته، شوف الحقارة، بعض الناس يريد بعد الموت ايش تستفيد؟ بعد الموت ان ينتشر اسمه بين الناس وان يعلم في الاخبار وان يكتب بالجريدة وان يتناقل الناس خبره فلان شجاع فلان بطل، هذه نيته، انما قاتلت ليقال شجاع. وقد قيل خذوه الى النار، ابو هريرة قبل ان يقول الحديث ثلاث مرات اغمي عليه، ابو هريرة صاحب النبي. ومعاوية لما سمع هذا الحديث خر وهو يبكي ويقول فعل هذا بقارئ القرآن والمتصدق والمجاهد كيف بغيره؟ قال الله مصداقا لهذا الحديث، من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط يريد الاسم والشهرة، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وأي عمل أشرك الإنسان فيه معه غير الله، حتى لو صلاة لو صيام لو عبادة، أراد السمعة والرياء والناس ينظرون إليه تركته وشركه. لا يقبل الله العمل إلا الخالص. من كان يريد الحياة الدنيا، الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كل ما أراده من الدنيا يحصل عليه، اسم شهرة منصب رئاسة، كل عمل أراده في الدنيا يحصل عليه. لكن يوم القيامة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. صلاة صيام قرآن صدقات جهادهم كلها حبطت. ليش؟ لما لم تكن لله. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يسأل الرب يوم القيامة المشركين أولا، تبدأ أول فصل أول حساب للمشركين. الله جل وعلا يقول كل واحد فيكم ينادي معبوده، يلا نادوا شركائي الذين زعمتم. كل واحد هذا ينادي الكوكب، هذا ينادي الشمس، ذاك ينادي القمر، هذا ينادي الصليب، هذا ينادي القطر، هذا ينادي الحجر، هذا ينادي الخيط، هذا ينادي الصنم. كل واحد ينادي معبوده ما عبده في الدنيا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. كل واحد ينادي، يا بقر يا شمس يا نجوم يا شجر يا صنم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. بل الله يصور معبوداتهم في جهنم حتى يرونها تسبقهم الى النار. حتى ربنا يسأل عيسى بن مريم امام النصارى الذين عبدوه، أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك سبحانك ما كان ينبغي ان امرهم ما امرتهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله لا وحده لا شريك له، أنا أعبد الله ربي وربكم. فإذا بعيسى يتبرأ منهم، وإذا المعبودات تدخل معهم إلى النار. فإذا ذهب المشركون الله يسأل حتى المشركين، يسألهم كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين كلهم أما كانوا يعملون. فإذا ذهب كل أمة إلى معبودها بقي من أهل الإيمان ومعهم المنافقون، وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي. أول ما يبدأ السؤال لأهل الإيمان يذكرهم الرب بالنعم. يسأل العبد، شوف النعم، يقول للعبد يا عبدي ألم أسقك من الماء البارد؟ هذا أعظم نعيم ترى، الماء البارد هذا أعظم نعيم. ألم أصحي لك جسمك؟ فمن صح جسمه وشرب ماء باردا فقد حصل على النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف الحديث الصحيح، ينادي الرب عبدا يقول له شوف تخيل الموقف، عبدي ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك تترأس وتتربع وأعطيك من الخيل والإبل؟ يعني ما كنت أعطيتك النعم؟ فيقول بلى يا رب، يعترف وما حصلنا عليه نحن أكثر من خيل وإبل. يقول بلى يا رب. فيقول له الله جل وعلا أفظننت أنك ملاقي؟ كنت مستعد لهذا اليوم؟ فيقول لا يا رب ما كنت. فيقول الله له فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يأتي الثاني، شوف الترتيب، يسأل نفس السؤال، عبدي ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أجعلك تتربع وتترأس وأعطيتك من الخيل والإبل؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله عبدي أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب. فيقول فاليوم ننساك كما نسيتنا. الثالث، شوف الثالث، عبدي نفس السؤال، أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله له ماذا عملت؟ يقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويعد بأعماله الصالحة. فيقول الله جل وعلا يوم القيامة له: فهنا إذن، أي أنت قفت، أنت غير علم، أنت قفت. شو ما الذي يحصل؟ الحديث صحيح. فيقول الله جل وعلا لهذا الرجل الذي قال أنني صليت وصمت، يقول له الله جل وعلا: الآن نبعث شاهدا عليك. فيلتفت العبد يمنة ويسرة ينظر من يأتي يشهد عليه، فيختم الله على فمه، فتبدأ اليد تتكلم والفخذ ينطق والجلود تتكلم، يقول الله لها: أنطقي، فتنطق: اليوم نختم على أفواههم، ظن أنه يكذب على الله وينجو، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل يوم فتح فيه قناة الخليعة أو دخل في الإنترنت في موقع سيء أو نظر إلى صورة سيئة بعينه أو لمس بالحرام أو أكل شيئا بالحرام أو مشى إلى هذا المكان وإلى تلك الأماكن الفاجرة وإلى هذه الملاهي المحرمة، الجلود تتكلم والجلود تنطق: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش فضحتونا؟ لما تكلمتم؟ أن كنت أجادل؟ أن كنت أناضل حتى لا يحترق الجلد ولا اليد ولا الفخذ؟ الآن اعترفتم علي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة الشهود كثيرون، حتى الأمم، أمة نوح، شوف أمة نوح بيننا وبين أمة نوح، أول رسول نوح أو النبي آدم، يأتي الله عز وجل لأمة نوح يقول الله لهم: ماذا صنعتم؟ يأتي نوح يقول: يا رب، بلغتهم، ذكرتهم، نصحتهم، أمرتهم، فاستجابوا. تقول أمة نوح: لا يا رب، غير صحيح، ما جاءنا ولا ذكرنا ولا دعانا ولا أنذرنا. فيقول الله لنوح: يا نوح، عندك شاهد يشهد عليهم؟ يوم العدل، والله هو العدل، وربك لا يظلم أحدا. يقول لنوح: هل عندك شاهد عليهم، على أمتك؟ يقول: نعم يا رب، عندي شاهد. يقول الله لنوح: ومن يشهد لك يا نوح؟ تعرف من يشهد له؟ يقول: يا رب، يشهد لي أمة محمد. فتأتي أمة محمد أمام الناس وتشهد على جميع الأنبياء أنهم بلغوا أمتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدل لتكونوا شهداء على الناس. طيب أمة محمد من يشهد عليها؟ الرسول. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعض الناس في البداية أول ما يأتي الشهود يكذب، يقول: يا رب، ما أقبل الملائكة، يا رب، ما أقبل. تعرف بعض الناس من يشهد عليه؟ بعض الناس يشهد عليه الأرض التي مشى عليها ونام عليها وارتكب الحرام عليها وفجر عليها ومشى بها إلى الحرام، الأرض تتكلم: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كل شيء تتكلم: يا رب، في اليوم الفلاني سجد علي فلان ودمعت عينا فلان وسقطت دموعه علي، يا رب، في اليوم الفلاني مشى علي فلان إلى المساجد وذهب يعود المرضى ومشى لزيارة أخيه، يا رب، في اليوم الفلاني علي ضرت قدم فلان واستشهد فلان وقتل فلان، اشهد. وفي اليوم الفلاني، شوف الصف الثاني، غنى علي فلان وفجر علي فلان وزنى علي فلان، تتكلم: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله يعاتب أناس في ناس الله يعاتبهم يقول له عبدي عبدي تعال فيسلمه ربه عبدي مرمت فلم تعدني فيقول يا رب يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين فيقول الله له عبدي ألم تعلم أن فلان عبدي مرض فلم تعده وما علمت أنك لو عدته لو وجدت ذلك عندي كأنك تتوجه بالعمل لله لما تعود المريض عبدي جئت فلم تطعمني يا رب كيف تجيء وأنت رب العالمين فيقول الله له ألم علمت أن عبدي فلان جاء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي عطشت فلم تسقني قال ربي كيف أسقك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان عطش أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كل شيء يعني حتى النظرة زلة اللسان كل شيء مكتوب ما يلفظ من قول بعض الناس يستهين بالكلمات اللي يقولها يغتاب يمن يقول لأمه أف وأكثر من الأف ولا يعلم أن هذه كلها كبائر ليست صغيرة أما سمعت بالحدث لا يدخل الجنة النام بعض الناس يضحك قاعد يسولف ولا يهتم عادي عنده يفرق بين فلان وفلان بكلامه لا يدخل الجنة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أخفف عليكم اسمع الحديث حديث ضحك النبي ويخبر الصحابة يقول ضحك حتى بدت نواجده تخيل رسول ما يضحك دائما يبتسم لكن قليل الضحك شخصيته ورجالته لكن أحيانا ما يملك نفسه يضحك النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لهذا الحديث يأتي العبد يوم القيامة فيذكره الرب بذنوبه بسيئاته بخطاياه تذكر يوما ارتكبت كذا يوما فعلت كذا واكثر من صغائر يوما فعلت كذا نظرت الى كذا قلت كذا فعلت كذا فاذا به يظن انه قد هلك يقول عبدي ابدلتك بكل سيئه حسنه ليس هذا الذي اضحك النبي تعرف ما الذي اضحكه العبد بعدها انجاد ربه يقول يا رب في سيئات ما شئتها عمل سيئات أيضا يقول لربه يا رب أعمال عملتها يريد أن يذكر ربه بسيئاتي حتى تتبدل إلى حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تعرف ليش وكان الله غفورا رحيما الله غفور رحيم اسمع حديث آخر يدري العبد عنده يوم القيامة فيضع عليه كنفه قال العلماء أن تسره يعني الله يستر عليه عشان ما ينفضح وفضيحة يوم القيامة من العذاب من المصائب أن الإنسان ينفضح لكن هذا يدنيه الرب حتى ما يسمع أحد فيقول له الرب جل وعلا عبدي تذكر ذا المكان تذكر تلك الليلة تذكر فلان تذكرين فلان تذكر تلك السهرة تذكر ذلك الفلم تذكر ذلك الموقع تذكر تلك الكلمات لكن العبد طبعا صلح حاله استقام تاب استغفر وعمل صالحات فإذا به يقول يا ربي هلكت خلاص انتهى كل شيء هلكت فيقول له الرب جل وعلا عبدي سترتها عليك في الدنيا ولهذا نصح الناس استر على نفسك لو فعل شيء فتخبر أحد قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا كانت التوبة صادقة لله وندمت على ما مضى وتغير حالك تتبدل كل السيئات إلى حسنات. بل اسمع، إلى الأرض على الله يوم القيامة واغربوا على ربك صفا. شوف الاحترام والأدب والذل والخشوع. واغربوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. حتى الختان غير مختونين، شفاء غير مختونين مطهرين. تقول عائشة النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي عائشة يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر أحدهم إلى الآخر. إذا كان المرء يسر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، تعرف لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فجأة فإذا الصحف تتطاير على الناس طاشت وطارت، تفرقت بين الناس صحف، وكل واحد الآن ينظر صحيفة أين تأتيه. منهم من يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني ما في نقاش، ما في تفصيل، عرض فقط. الذي يؤتى الكتاب باليمين حسابه العرض، يعني فقط يرى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يشوفه وش السيئات ثم يغفرها الله ويدخل الجنة، لا نقاش ولا شيء. لكن المصيبة من أوتي كتابه، تعرف كيف يؤتى الثاني؟ بيده الشمال، لكن وين تكون يده الشمال؟ يخلع كتفه فيصير وراء ظهره خلعا، فيصير يده اليسرى تصير وراء ظهره والعياذ بالله، فيعطى الكتاب وراء ظهره. فإذا من يده خلاص بما أنها بالشمال وراء ظهره فيفتح فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حساب أثير شديد يناقش من نقش الحساب عذب. ولو سائد المجرمون إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. أهل الزنا، أهل الربا، أهل الخمور، تارك الصلاة، أهل الفجور، أهل المعاصي والذنوب يفتحون الكتاب ماذا يرون؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين، لم يقل الصالحين، فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين. ايش يشوف؟ صلاة فجر ما في. ايش يشوف؟ زكاة ما أدى. ماذا يرى؟ نظره كل الحرام، سمعه كل حرام، قرآن مجر، صلاة تركت، أذكار ما في، أعمال صالحة لا يوجد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. تخيل لما يضرب الإنسان رأسه ويمتش شعره، بل شاب شعره من شدة الخوف ونكس رأسه ويقول يا ويلتنا، يدعو على نفسه بالويل. لما؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء. بعض الناس يظن بعض الأعمال صغيرة كبيرة. خالته ما زارها منذ زمن، عمه ما وصله منذ زمن، هذه ملعون صاحبها، أولئك الذين نعانهم الله قطيعة الأرحام. بعض الناس يظن الأمر عادي، سهل يقطع رحمه، سهل يقطع والديه، سهل يكذب، سهل يغتاب، سهل يأكل الربا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مثل لنفسك، قال أحدهم، مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستعطفا طلق الأحشاء حيرانا النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل انظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادرني حرفا وما كان في سر وإعلانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا 50,000 سنة ظن أنه سينجى بالماء على الأقل ماء يورد إلى جهنم والعياذ بالله وهو عطشان وهو قد حرقته الشمس بل أول ما يفتح كتابه ويقرأ السيئات والصحف السوداء إذا به يسود وجهه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي يا ليتني ما جاءني هذا اليوم يا ليتني ما بعثت بعد الموت ولم أدر ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية يا ليتني مت ولم أبعث ما أغنى عني مالية سوت لأخذته حتى الزكاة ما أداها حتى الفقراء ما أطعمهم مساكين أيتام يا أخي الصدقة تطفئ غضب الرب ما يريد ظلك يوم القيامة صدقتك ما يريد أطعم المسكين ارحمه يرحمك الرب ما يريد الراحمون يرحمه الرحمن ما يريد بخيل ما أغنى عني مالية أقول لأحدهم أريد بيتا قال لعب دور بيت ما رأيك بيت 3,000 دينار قال بيت قلت نعم قال أي منطقة وين أي بلد قلت أفضل مكان لن تحلم فيه قال 3,000 دينار بيت بأفضل مكان قلت أفضل بناء لا تتصوره أبدا قال لي وين يا شيخ قل لي قلت له بيت في الجنة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أفضل مكانك احجز قسيم لك احجز بيتك 3,000 دينار ما أسفلها عند كثير من الناس ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ليس فقط الجنود السلطانية لا حتى الحجة بعض الناس كان يطل لسان يقول له صلي يعطيك شبهات حجج يا أخي سرق الخمر والزنا يعطيك شبهات وحجج تعقدت الناس طيبتوهم خمر حرام زنا حرام ردة حرام فواحش حرام دخلت شيء للناس الآن وين سلطانه وين لسانه هلك عني سلطانية ظن أن بهذا الكلام سوف يعفو الله عنه الله يقول الملائكة خذوه فغلوه اربطوه بالسلاسل ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا يقول ابن عباس كأذرعة الملائكة فاسلكوه يقال يدخل بمنخره ويخرج من دبره ثم ينجر على وجهه إلى جهنم اترك جهنم سوف نجعل له درس كامل نسأل الله العافية أما الثاني الذي ربما أذن كل بني آدم خطأ لكنه تاب استقام وإذا عنده المعصية ترى كلنا ناس كلنا خطأون فظن بس أنت كل الناس لكن كل أمتي معافى إلا المجاهرون ترعى نفسك ثم لا تفرح للمعصية نفسك كذا ولا تصر عليها واندم اندم وأتبع السيئة الحسنة تنفها هذا الذي فتح صحيفته رأى السيئات بدلت حسنات ماذا رأى؟ رأى صيام الاثنين صيام الخميس صيام رمضان يرى الحج يرى العمرة يرى الصدقات كفالة الأيتام يرى الكلام الطيب يرى الأمر بالمعروف يرى نصيحة الناس يرى صلاة الفجر يفتح الصحيفة من شرحه وجد الصحيفة بيده اليمنى بيضاء بيض وجهه فإذا به يسرع إلى الناس مو توبة لكن من فرحه لما يقرأ كتابه ويستلم الكتاب باليمين يصرخ في المحشر فيقول هاؤم خذوا اقرأوا هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي كنت متأكد بهذا اليوم كنت مستعد لهذا اليوم كنت جاهز كلما أذنت تبت وما كنت أصف وما كنت أعزم على المعصية نسيانا تأعمل زلة واذا وقعت بها اخاف واندم واتوب واسرع الى الطهارة واتبع السيئة الحسنة تنتهى. احرص على العمرة تلو العمرة لتكفر السيئة، احرص على الجمعة تلو الجمعة لتكفر الفضائع، احرص على الوضوء، احرص على الرباط في المساجد، احرص على قراءة القرآن. ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم أسلفتم في الأيام الخالية. لا نتكلم عن الجنة، دعوه في درس خاص، أسأل الله من فضله. لكن المحشر يوم مخيف، يوم مفزع، يوم فيه التغابن على الله، التغابن، ناس تخسر، ناس تضيع، لم تدون قدم عبد، تحدي. يقول الرسول أبدا ما في واحد تدون قدمه عند الله يوم القيامة في المحشر حتى يسأل عن أربع. هذه الأسئلة الأربع كل واحد سأله الله عنها، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. شوف العمر كله سؤال، والشباب سؤال ثاني خاص، لأن أخطر مرحلة هو أصعب مرحلة. وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حسابات مالية. ولهذا الأغنياء يتأخرون عند دخول الجنة حتى لو كانوا صالحين 500 عام، مشكلة لأنه في حساب. الفقير ما عنده شيء، شايف كل يوم لقمة العيش لكنها وانتي، ما عنده لا حسابات ولا أرصدة ولا أموال دخلت في الحرام وأموال خرجت في الحرام، ما عنده شيء. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سمعت الدروس، سمعت الخطب، سمعت النصائح، ماذا عملت فيما علمت؟ قال كذلك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. كثير من الناس في المحشر عميان ما يشوفون، يا رب يا رب ما نشوف، ما ندري ايش الذي يحصل، هذا يدوس عليهم وهذا يطعهم وهذا يدفعهم والنار امامهم، ما يعرفون ما الذي يحصل. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لازلنا لازلنا وياكم في المحشر وما سيحصل فيه وكيف يساق الناس اما الى الجنه واما الى النار، ثم ماذا يحصل لاهل النار في النار وماذا يحصل لاهل الجنه في الجنه. قبل ان نختم هناك تنبيهات مهمه. اولا، هذا هو الدرس الاخير في شهر شعبان ورمضان، ونبدا ان شاء الله ثاني اسبوع في شوال، وبالتحديد في التقويم الفرنسي 15-12 سوف نبدا ان شاء الله الدرس القادم. صحيح ان المده طويله والشوق سيزداد اليكم، لكن الحب في القلب ليس فقط في الاجساد، وربما لا نلتقي لكن القلوب ان شاء الله معلقه ببعضها، والحب ان كان لله لا يفرقه شيء، لا الاجساد تفرقنا ولا الاماكن تفرقنا ولا الازمان باذن الله عز وجل. بل ما تحاب رجلان في الله الا اظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من الذين يظلهم الله رجلان تحابا في الله. ماذا قال النبي؟ اجتمع عليه ثم قال وتفرق عليه، كل منا باذن الله على طاعه الله. هذا يقتضي ايها الاخوه ان نتواصل، ليس فقط انتهت الدروس انتهى كل شيء. انا ان شاء الله ثلاثه عندي درس الجابريه وثلاثة الدرس الأخير أيضا، ونبدأ بعد شوال. لكن ليس يعني هذا أن الواحد خلاص الدروس توقفت، مثل ما كنت تجلس في المسجد الأحد استمر، إما في درس آخر أو على الأقل في المسجد تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تصلي أو نجتمع إحنا 5 أو 6 نقرأ شيء من القرآن. اشعر بهذا الإيمان، ولهذا كان السلف يقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة. ألم يكونوا مؤمنين؟ نعم، لكن يزدادون إيمانا ساعة. ثانيا، نحن مقبلون على شهر رمضان ولم يبق الا نصف الشهر تقريبا. هل استعدت؟ هل تجهزت؟ لا تقل تجهز بشراء الطعام، لا بأس، لكن في تجهيز اعظم من هذا، استعداد النفسي. كان الرسول يستعد لرمضان بصيام شعبان، يستعد بالصيام بالصيام بالصيام حتى اذا جاء رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس عباده، فهل صمت في شعبان واكثرت صيامه حتى تستعد لرمضان؟ ثاني عليك بطلب العلم استعداد. كل عبادة تخدم عليها لازم تتعلم أحكام الصيام. وأنا أرى ورأيت وزارة الأوقاف يعني جزاها الله خير عملت الآن دورات شرعية في أغلب المحاضرات في فقه الصيام. من الذي يبطل الصيام؟ مفترات الصيام، أحكام الصيام، سنن الصيام، آداب الصيام، كيف صام النبي، كيف صام الصحابة. هذه عبادة نتعلمها، نعلم أهلنا، نعلم أولادنا. لابد أن نستعد لشهر رمضان بطلب العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا نستعد لشهر رمضان بتجهيز مساجدنا. أعظم الأماكن في رمضان المساجد وفي كل وقت، لكن رمضان يكتظ الناس ويأتي الذي لا يصلي يصلي في رمضان. فهل نستعدين في حلنا مسجد وإمامنا نشير لكن يحتاج إلى أهل المسجد، يحتاج إلى أن يتعاونوا معه، نطيب المسجد وهذا في أجر عظيم، هذه عمارة المسجد. بل القذاء لو نزيل الإنسان قذاء لو قشة ينظفها من المسجد تكتب له حسنة عند الله يوم القيامة، لا يضيع عند الله شيء. تنبه المسجد، نطيبه، نرتبه، نبصره، نستعد لاستقبال الناس بالأشرطة بالكتيبات، لنجعل مساجدنا منارة لاستقبال جميع التائبين. وفرصة في رمضان كثير من الناس بدأ حياته في رمضان، حياته الحقيقية، يقول رمضان بدأت أصلي واستمريت، لأن أهل المسجد كانوا دعاء، لم يكونوا مصلين فقط، كانوا يستقبلون كل القادمين وكل القادمات، يحتفظوا تحتفظ المصليات. هل نستعدين لتوزيع الأشرطة للنساء والكتيبات والنشرات الإيمانية التربوية الوعظية؟ فنحن بحاجة إلى أن نحيي رمضان. ترى كلنا تستعدون، حتى أهل المسلسلات والأفلام والحفلات يستعدون، وكل واحد وصيده، وكل واحد ونيته وهمته. نحن سيدنا أهل المساجد تائبون، نقبل على المساجد، نحث الناس على المساجد. وفرصتك لأن أبواب الجنة فتحت في رمضان وتغلق أبواب النار. والذي وعاديك من الشياطين صفج، اشتري بعد الناس جاهزين، يحتاجون منك إلى الكلمة الطيبة، إلى الاستقبال الحسن. بعض الناس والعياذ بالله يعني إذا رأى رجل عاصي فاجر يعني منتهي في المعصية يعرفون أهل الحي، إذا دخل المسجد نحن نسلم عليه. قال لا، طيب جاء المسجد سلم عليه صافحه. شوف رجل يأتي إلى الرسول تجد يقول له، يقول يا رسول الله أسوي كل شيء ترى إلا الزنا ما تمنعين منه، ترى الزنا أنا إلا الزنا. شوف النبي تظن كيف يستقبله؟ يطرده؟ أيها الزاني الفاجر تبي أذلك في الزنا بعد؟ لا، يبي الرسول يعطي إذن أن يزني. شوف الأسلوب حتى، ماذا قال له النبي؟ قال أدناه عنده، قال ترضاه لأمك، قال لا، ترضاه لأختك، قال لا، ترضاه لزوجتك، قال لا، قال فإن الناس لا يرضونه لنسائهم. يقول فقال يا رسول الله ادعو الله لي. يقول فمسح النبي على صدره ودعا له. يقول مباشرة قال الرجل والله ليس في الأرض ذنب أبغض إلي من الزنا. خلاص شوف الأسلوب، كان استقبل النبي المشركين واليهود والنصارى أحسن استقبال. صحيح، إيه صحيح، وجهز لهم ملابس خاصة، ملابس جديدة نظيفة للوفود، وفود يعني كفار ما أسلموا، لكن استقبلهم. شوف الاستقبال، شوف التجهيز، وانظر إلى الدعوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أرجو المساجد تعمل في اجتماعات الآن، تجهيز اللوحات، المصاحف، تطيب المساجد، تجهيز مصليات النساء، نجهز السماعات، بعض السماعات تكون رديئة، بعض الأمور تكون يعني ما هي جيدة في المساجد، نلاحظ، نراقب، نتابع، ولا تدفع من جيبك. لا تقول وزارة الأوقاف ما تسوي، مو كل الناس الأوقاف، ما تريد الأجر؟ أنت تدفع، احتسب عند الله، هذا وقت، هذا أجر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا نحرص نجهز هذه الأمور. وبعض الأخوة يسأل أين تصلون في رمضان؟ كل المساجد تصلي بإذن الله. والتراويح ما في نفس بإذن الله إلا وتعقد فيه التراويح، والإنسان عند بيته على الأقل يتواصل مع حيه، مع أهله، مع أقربائه، هذا طيب حتى يحيي المساجد التي بقربه. بالنسبة إلي فأني تقريبا أول 20 يوم في رمضان غير موجود في البلد، لكن العشر الأواخر بإذن الله يعني احتمال كبير نكون في مسجد الهادري في الدروس الإيمانية التربوية في مسجد الهادري في الجابرية إن شاء الله في العشر الأواخر. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ولي ذلك هو القادر عليه. وموعدنا في درس الأحد 15/12 القادم. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.